نحن ما بيهمنا الأشخاص. نعم. نحن بيهمنا الدعوة. نعم. تفضل. نو الشيخ زين توضأ. هل يجوز أن أقول لك إن شاء الله مزمزم؟ لا. طيب. هل يجوز أن أقول لك مكوثر؟ لا. ليه؟ ما ورد السنة.